دعني وجرحي فقد خابت أمانينا. دعني، هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب، ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا. دعني، جرحي عميق خدعنا في المداوين، لا الجرح يشفى ولا الشكوى تعزينا. دعني، كان الدواء سموما في ضمائرنا، فكيف جئنا بداء كي يداوينا؟ هل من طبيب يداوي جرح أمته؟ دعني، هل من إمام لدرب الحق يهدينا؟ كان الحنين إلى الماضي يؤرقنا، واليوم نبكي على الماضي ويبكينا. دعني، من يرجع العمر منكم؟ من يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا؟ دعني، إنا نموت فمن بالحق يبعثنا؟ لم يبق شيء سوى صمت يواسينا. صرنا عرايا أمام الناس يفزعنا، ليل تخفى طويلا في مآقينا. دعني، صرنا عرايا وكل الأرض قد شهدت أنا قطعنا بأيدينا أيادينا. يوما بنينا قصور المجد شامخة، والآن نسأل عن حلم يواري. دعني وجرحي. ايش سوينا؟ احنا اطفال، اللي زينا اطفال صغار يعني، هذا حرام يحنوا علينا، احنا ولاد صغار اطفال يحنوا علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المروءة، أعيتنا مآسينا. هذه دمانا رسول الله تغرقنا، هل من زمان بنور العدل يحمينا؟ أي الدماء شهيد كلها حملت في الليل يوما سهام القهر تردينا. القدس في القيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين. حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا، باعوا المآذن والقرآن والدين. حكامنا أشعلوا النيران في غدنا، ومزقوا الصبح في أحشاء وادينا. ما لي أرى الخوف فينا ساكنا أبدا، ممن نخاف؟ ألم نعرف أعادينا؟ أعداؤنا من أضاعوا السيف من يدنا، وأودعونا سجون الليل تطوينا. أعداؤنا من توارى صوتهم فزعا، والأرض تسبى وأقصانا تنادينا. أعداؤنا أوهمونا، آه كم زعموا، وكم خدعنا بوعد عاش يشقينا. قد خدرونا بصبح كاذب زمنا، فكيف نأمل في يأس يمنينا؟ أي الحكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. من باعنا؟ خبروني، كلهم صمتوا، والأرض صارت مزادا للمرابين. هل من زمان نقي في ضمائرنا يحيي الشموخ الذي ولى فيحيينا؟ عمري شموع على درب المنى احترقت، والعمر ذاب وصار الحلم سكينا. كم من ظلام ثقيل عاش يغرقنا حتى انتفضنا فمزقنا دياجينا. العمر في الحلم أودعناه من زمن، والحلم ضاع ولا شيء يعزينا. كنا نرى الحق نورا في بصائرنا، والآن للزيف حصن في مآقينا. كنا إذا ما توارى الحلم عانقنا حلم جديد يغني في روابينا. كنا إذا ما استكان النور في دمنا في الصبح ننسى ظلاما عاش يطوينا. إذا اشتد فينا اليأس وانكسرت منا السيوف ونادانا منادينا، عدنا إلى الله عل الله يرحمنا. والآن نخجل منه من معاصينا. الآن يرجف سيف الزور في يدنا، فكيف صارت كهوف الزيف تؤوينا؟ هل من زمان يعيد السيف مشتعلا؟ لا شيء والله غير السيف يبقينا. يا خالد السيف لا تعجب، ففي زماني باع المآذن والقرآن راضينا. قم من ترابك يا ابن العاص، في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال، قم يا بلال، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح بسيف الحق يجمعنا في القدس يوما فيحييها ويحيينا؟ هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من ليالينا؟ هل من صلاح لشعب هده أمل ما زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ هل من صلاح يعيد السيف في يدنا؟ هل من صلاح؟ ولتبتروها فقد شلت أيادينا. حزني عنيد وجرحي أنت يا وطني، لا شيء بعدك مهما كان يغنينا. إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا. آه من العمر جرح عاش في دمنا، جئنا نداويه يأبى أن يداوينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا. لا القدس عادت ولا أحلامنا هدأت، وقد نموت وتحيينا أمانينا. ما أثقل العمر لا حلم ولا وطن ولا أمان ولا سيف ليحمينا. الرياح.